نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا رحب مع الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ويسدد لنا في الأقوال والأعمال، إنه سميع مجيب. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها المستمع أبو عبد الله من اليمن، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبو عبد الله من اليمن. نريد من فضيلة الشيخ حفظه الله أن يتكلم عن الشهادة في سبيل الله، وعن شفاعة الشهيد يوم القيامة، وكيف أرزق الشهادة، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قبل لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخانا أبا عبد الله من اليمن، وسؤالك عن الشهادة في سبيل الله وعن شفاعة الشهيد وكيف يرزق المرء الشهادة. لا شك أن هذا سؤال من الأهمية بمكان. أما أنواع الشهداء والشهادة في سبيل الله، فذكر الإمام النووي رحمه الله أن الشهيد على ثلاثة أقسام: المقتول في حرب الكفار، فهذا له حكم الشهيد في ثواب الآخرة وفي أحكام الدنيا، بمعنى لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن. والثاني شهيد في الثواب دون أحكام الدنيا، بمعنى يغسل ويصلى عليه إلى آخره، وهو المبطون والمطعون وصاحب الهدم ومن قتل دون ماله، كما جاء به الحديث، وقد نتكلم عن هذا قليلا بعد قليل. الثالث الذي يقاتل مع المسلمين لكنه غل في الغنيمة مثلا أو شيء، فهذا وردت الآثار بنفي تسميته شهيدا كما يقول النووي، لكن له حكم الشهادة في الدنيا، مع أنه لا يغسل ولا يصلى باعتبار أنه قاتل مع المسلمين، قتل الكفار. وأما فضل الشهادة يعني أهميته، فإن الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول في هذا إن مرتبة الشهداء هي تلي مرتبة النبيين والصديقين، كما قال الله عز وجل: فأولئك من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال: وهذه الأربعة هي مراتب العباد، أفضلهم الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون. وأيضا جاء في الخبر أن الله جعل الجنة درجات، وللمجاهدين منها 100 درجة كما في الصحيح، فالشهداء ليسوا في منزلة واحدة بل يتفاوتون في منازلهم. الحافظ بن حجر رحمه الله يقول إن عدد الشهداء يعني أنواعهم غير شهيد المعركة، يقول: اجتمع لنا من طرق جيدة أنهم أكثر من 20 خصلة، ويلاحظ أنها كلها ميتات فيها شدة وفيها معاناة، وهذا تفضل من الله عز وجل على هذه الأمة بأن جعل ذنوبها أو جعل مصائبها وابتلاءاتها تمحيصا لذنوبها وزيادة في أجورهم حتى يبلغوا مراتب الشهداء. والتفاوت بين الشهداء كما يعني أيضا متفاوتون في درجاتهم، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أي الشهداء أفضل؟ قال: الذين إن يلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك ينطلقون في الغرف العلى من الجنة ويضحك إليهم ربهم، وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه. يعني أخرجه الإمام أحمد وصححه أيضا الإمام الألباني في حديث كثيرة. وأيضا حياة الشهداء حياة برزخية كما هو يعني كما جاء في الخبر طبعا في قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله فضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الحقيقة يعني لعلي أختم في طلب الشهادة يعني لا شك طبعا الإنسان يعني يتحرى أن يرزق الشهادة فضل الله أيضا على هذه الأمة أن الإنسان قد يبلغ الشهادة أن يبلغ درجة المجاهدين وإن لم يكون في المعركة كما جاء في أن العبد إذا تمنى الشهادة مخلصا فإن الله يعني يبلغه درجة المجاهدين أو درجة الشهداء. على كل حال لا شك أن هذا من أعظم ما يتمناه المسلم ولكن ينبغي أيضا كذلك أن يعلم أن الجهاد لا شك طبعا لابد أن يكون تحت راية كما هو معلوم ويكون أيضا من ولي الأمر وأن يكون هذه الأمور هذه ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار فليس من نفسه لأن هذه كلها من يعني كما يقال لا يفتات المسلم على ولي الأمر لأن هذه أمور الذي ينظمها والذي يتولها هو ولي أمر المسلمين. أما فيما يتعلق بشفاعة الشهيد فثبت في الحديث شفاعة الشهيد في قرابته كما في حديث الشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة ويرى ما قعده في الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 زوجة من حلعين ويشفع في 70 من أقاربه. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي والإمام أحمد وابن ماجه لكن عاد ينبغي حينما نتكلم عن الشفاعة لابد أن يعلم أن المشفوع فيهم لابد أن تتوفر فيهم شروط الشفاعة التي دلت عليها الآيات فبمعنى أن رضا الله سبحانه وتعالى الشافع ورضاه عن المشفوع وإذن الله للشافع أن يشفع كما قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وإذا قال عز شأنه يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا هذا هذا هذا فيما يتعلق بالشفاعة وأيضا فيما يتعلق كيف يرزق العبد الشهادة لا شك طبعا أنه كما قلنا أنه قد يعني يرزق العبد الشهادة يعني يرزق أجر الشهادة وإن لم يعني يقاتل فمن أخذ بأسبابها وسعى يعني بعزيمة صادقة وسأل الله بإخلاص أن يكتب له هذه المرتبة ولكن لم يتيسر له فإن الله يكتب له أجر الشهيد. وهذا من سعة فضل الله عز وجل ومنته فيبلغ به أجر الشهداء والله أعلم. ولهذا في الحديث أيضا من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه كما في صحيح مسلم والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت لي البرنامج هذا السائل يقول فضيلة الشيخ نود أن نسأل عن امرأة العزيز هل تزوج بها يوسف عليه السلام وأعادها الله شابة كما يقول بعض الناس أم لا؟ نعم ذكر المؤرخون والمفسرون شيئا من هذا قالوا إن يوسف تزوج من امرأة العزيز التي راودته عن نفسه وذلك بعد توبتها ويقال أيضا إنه أنجب منها. ولهذا كما في سيرة محمد بن إسحاق ذكر في سيرته قال فذكر لي والله أعلم أن طفير اللي هو العزيز مصر هلك وأن الملك الريان ابن الوليد زوج يوسف امرأة يطفير تسمى راعيل وأنها حين دخلت عليه قال لها أليس هذا خيرا مما كنت تريد إلى آخره. على كل حال هذا ذكرت هذه كتب السير وذكر أكثر من ما رجع ولكن على كل حال أنصح أخينا وابننا السائل لا يهتم بمثل هذا ولا يشغل لأن هذا ما يترتب عليه ولو كان يعني